بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما إذا اضطر المكلف لأحد طرفي العلم الإجمالي بعد تنجز العلم الإجمالي وفعليته، كما لو علم إجمالا إما بنجاسة الماء أو الحليب، وبعد أن تنجز في حقه حصل له اضطرار لشرب الماء بعينه. فهنا ذكرنا أن سيد المنتقى قدس سره أفاد بأن العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء غير منجز في الطرف الثاني بعد حصول الاضطرار، وذكر مطالب وصل الأمر إلى المطلب الثاني. ومحصله أنه إذا كان لدينا عام وورد مخصص لهذا العام ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر، يقتصر في تخصيص العام على المقدار المتيقن وهو الأقل، وينفى الأكثر بأصالة العموم. فإذا علم إجمالاً فإذا ورد مثلا أكرم كل عالمين، ثم ورد عليه مخصصون لا تكرم العالم الفاسق، وتردد الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعام من مرتكب الصغيرة، اقتصر في تخصيص العام على القدر المتيقن وهو مرتكب الكبيرة، وتمسك به في مرتكب الصغيرة. وفي المقام كذلك، فإن لدينا عاما وهو دليل أصالة الطهارة، حيث قال كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، وورد مخصص لهذا العام وهو العلم الإجمالي، إذ في موارد العلم الإجمالي المنجز لا يكون دليل الأصل شاملا لجميع أطراف العلم الإجمالي، فمورد العلم الإجمالي المنجز مخصص لعموم أصالة الطهارة، ولكننا لا ندري هل خرج بهذا العلم الإجمالي أصالة الطهارة في الطرف الأول وهو الماء قبل حصول الاضطرار، أم الذي خرج عن أصالة الطهارة كلا الأصلين، أي أصالة الطهارة في الماء وأصالة الطهارة في الحليب بعد حصول الاضطرار. فيدور الأمر في المخصص بين الأقل والأكثر، هل أن الخارج عن أصالة العموم في قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، هل الذي خرج عن تحته خصوص أصالة الطهارة في الماء قبل أن يحصل الاضطرار، أم الذي خرج عن تحته كلا الأصلين، أي أصالة الطهارة في الماء قبل حصول الاضطرار وأصالة الطهارة في الحليب بعد حصول الاضطرار؟ فالأمر دائر في المخصص بين الأقل والأكثر، فنقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل، أي أن الذي خرج عن عموم أصالة الطهارة ببركة العلم الإجمالي خصوص أصالة الطهارة في الماء قبل حصول الاضطرار، فيبقى أصالة الطهارة في الحليب بعد حصول الاضطرار شنو؟ جاريان بمقتضى التمسك بالعموم في قوله كل شيء لك نظيف. ولكن ما أفاده محل منع، والسر في ذلك أنه تارة يكون لأحد الطرفين مزية ثبوتية بحيث يصبح هو القدر المتيقن مما خرج عن العموم، كما لو افترضنا مثلا من باب المثال، كما لو افترضنا أن أحد الطرفين جامع للمحاذير مثلا، فإذا افترضنا أن في أحد الطرفين مزية ثبوتية ترجحه على الآخر، حيث يصح لنا أن نقول القدر المتيقن مما خرج عن أصالة العموم في قوله كل شيء لك نظيف هو هذا الطرف ذو المزية الثبوتية، ونشك في خروج غيره عن العموم فنتمسك فيه بالعموم. أما إذا لم يكن لأحد الطرفين أي مزية ثبوتية كما هو الموارد المتعارفة في العلم الإجمالي، فمثلا إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء أو نجاسة الحليب فلا يوجد في أحد الطرفين مزية ثبوتية تميزه على الآخر، وبالتالي إذا خرج عن أصالة الطهارة شيء، فالخارج هو عدم جريان الأصل فيهما معا. أما ما هو القدر المتيقن من ما خرج؟ هل هو الأصل في الماء قبل الاضطرار؟ هل هو الأصل في الحليب قبل الاضطرار؟ هل هو الأصل في الحليب بعد الاضطرار؟ فهذا فالأصل بالنسبة إلى الجميع يكون شنو؟ مجملا. لأن الذين تيقن بخروجه عن أصالة العموم في قوله كل شيء لك نظيف هو عدم جريانه فيهما معا، لا عدم جريانه في واحد منهما. ما خرج عن أصالة العموم في قوله كل شيء لك نظيف وجنو عدم جريانه فيهما معا، فعدم جريانه في الجميع هو القدر المتيقن مما خرج عن أصالة العموم، لا أن هناك قدرا متيقنا خارجا عن أصالة العموم في شنو؟ في فرد منهما، في واحد منهما، فإن هذا ليس متيقن. بل نقول إذا حصل العلم الإجمالي المنجز فجريان أصالة الطهارة فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، أو جريان أصالة الطهارة فيهما معا مبتلات بشنو؟ بارتكاز المناقضة. وهذا يوجب أن لا عموم في دليل أصالة الطهارة بالنسبة إلى كليهما. أما إذا لم يجري العموم في كليهما فيجري في الطرف غير المضطر إليه دون الطرف المضطر إليه، ما هو المعين لذلك؟ الذي خرج أن لا يجري في كليهما، أما بعد الفراغ عن ذلك وهو عدم جريان دليل الأصل في كليهما، فما هو الأكثر المشكوك؟ عدم جريانه في الماء قبل الاضطرار محتمل، عدم جريانه في الحليب قبل الاضطرار أيضا شنو؟ محتمل، عدم جريانه في الحليب بعد الاضطرار أم محتمل، ولا مرجح لأن يكون أحد الأطراف الثلاثة هو القدر المتيقن مما خرج عن أصالة العموم. فدليل أصالة الطهارة بالنسبة لكل من الأطراف الثلاثة يكون شنو؟ مجملان. فالذي نعلمه والعباس أنه لا يشملهما معا، هذا الذي نعلمه. وأما أننا نعلم بعدم شموله لواحد معين منهما ونشك في شموله للآخر فنتمسك فيه بأصالة العموم، فهذا مما لا قرينة ولا شاهد عليه. فالنتيجة أن بعد سقوط أصالة الطهارة فيهما معان لا معين لأحدهما إثباتا، كي يقال فتجري أصالة الطهارة في الحليب بعد الاضطرار بلا مانعين. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما ذكره الأعلام هو أن هذا العلم الإجمالي وهو العلم بنجاسة الماء أو الحليب منجز قبل أن يضطر المكلف لشرب الماء. والسر في تنجيزه، وهبك الله إن شاء الله الأسرار، والسر في تنجيزه هو أن الجمع بين الأصلين، يعني الجمع بين جريان أصالة الطهارة في الماء الآن قبل الاضطرار وأصالة الطهارة في الحليب حتى بعد الاضطرار، الجمع بين الأصلين ترخيص في المعصية، بحيث لو شرب الماء المكلف ثم شرب الحليب من بعده تمسكا بهذين الأصلين لوقع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي جزما وبتان. إذن جريان الأصل في الطرفين معا ترخيص في المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي منجز. وإن حصل الاضطرار بعد ذلك إلى شرب الماء فإنه لا يوجب تغير الموضوع، أي أن العلم الإجمالي كان منجزا فيبقى منجزا. لكن سيد المنتقى قدس سره قال: فقل لمن يدعي في العلم فلسفتان حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الذي يوجب تعارض الأصول ليس هو أن جريان الأصل في كليهما ترخيص في المخالفة القطعية، بل مع الضميمة، وهي أن يقال إن جريان الأصل فيهما معا ترخيص في المعصية، وجريانه لابد هذه الضميمة تأتي أيضا، وجريانه في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. فالموجب لتعارض الأصول ومنجزية العلم الإجمالي هو مجموع هذين الأمرين لا أحدهما فقط، وهما إن جريان الأصل فيهما ترخيص في المعصية، وجريانه في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. فإذا تم الأمران تعارضت الأصول وكان العلم الإجمالي منجزا، والأمران لم يتم في محل كلامنا، لأننا نقول جريان أصالة الطهارة في الماء والحليب ترخيص في المعصية، هذا صحيح. أما جريان أصالة الطهارة في الحليب بعد اضطرار المكلف إلى شرب الماء ليس ترجيحا بلا مرجح، بل ترجيح مع المرجح، والمرجح هو عدم جريان الأصل الآن في الماء بعد الماء لا يجري فيه الأصل لاضطرارك لشربه على كل حال. فبعد اضطرار المكلف لشرب الماء لا يجري الأصل فيه، فإذا لم يجري فيه الأصل كان هذا مرجحا لجريان الأصل في الحليب، فلا تعارض في الأصول كي يكون العلم الإجمالي شنو منجزان. فإن جريان أصالة الطهارة مولين ومقتدين في الحليب بمرجح، لأنه بلا مرجح. والجواب عن ذلك أنه حتى لو اخترنا مبناه من أن موضوع أصالة الطهارة هو الشك، والشك متعدد بتعدد الآنات، فهناك أصول عديدة بعدد الآنات وطهارات عديدة بعدد الآنات، ففي كل آن يوجد أصل طهارة لأن في كل آن شكا. سلمنا بهذا المبنى، مع ذلك نقول قبل حصول الاضطرار لشرب الماء، قبل، يقول المكلف الآن أصالة الطهارة في الماء اليوم، وسيضطر لشربه مثلا غدا، أصالة الطهارة اليوم في الماء تعارض جميع أصول الطهارة بشنو؟ في الحليب. من الآن أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع جميع أصالات الطهارة المتصورة في الحليب. لماذا؟ لأن الجمع بين أصالة الطهارة في الماء اليوم وأصالات الطهارة في الحليب شنو؟ ترخيص في المعصية، ولا معين إثباتا لأحدهما. إذا سمعت بمسألة الترجيح بلا مرجح فالمقصود بها كما يقول سيدنا قدس سره أن لا معين إثباتا، أي لا معين من حيث لسان الدليل، هذا المقصود بالترجيح بلا مرجح، أي أن قوله كل شيء لك نظيف، هذا اللسان هل فيه قرينة إثباتية توجب انصرافه لأحدهما دون الآخر أم لا؟ لا توجد. فإن هذا اللسان أي كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قدر متساوي النسبة للماء وللحليب، فلا توجد قرينة إثباتية توجب انصرافه لأحدهما دون الآخر، وهذا هو معنى أن جريانه في أحدهما المعين شنو؟ ترجيح بلا مرجح. فبالنتيجة أنه إذا نظر المكلف للمسألة قبل حصول الاضطرار قال إن دليل أصالة الطهارة لا يشمل أصالة الطهارة في الماء ولا أصول الطهارة في الحليب في آن واحد، لا يشمل الجميع في آن واحد لأنه ترخيص في المعصية، وشمول هذا اللسان لأحدهما المعين شنو؟ ترجيح بلا مرجح لأنه متساوي النسبة بالنسبة للجميع. فالمشكلة في مرحلة الجاعل قبل مرحلة الفعلية، أي أن جعل الطهارة في كلا الطرفين معا ممتنع، وجعل الطهارة في أحدهما المعين دون الآخر بلا شاهدين. إذن ففي مرحلة الجعل دليل أصالة الطهارة لم يشمل المورد، فصار العلم الإجمالي منجزا. وأما بعد أن حصل الاضطرار لشرب الماء وجاء المكلف إلى الحليب فيقول إن الطهارة في الحليب الآن لا معارض لها في الماء، فنقول بعد أن سقط الدليل في مرحلة الجعل لا جدوى في فعلية الموضوع في أحد الطرفين. هذا كله من هذا شيخ أحمد، شيخ أحمد شاله من تحت، كان شاله حطه فوق، صار كان الرأس في كان الصوت في الأذن، صار في الرأس. هذي خب هذا يضرب في رأسنا الصوت، قاعدين نخطب في الحرم شيخنا احنا، لا خمسة ستة حتى تحت الكرسي. فبالنتيجة أنه ما حصل غايته أن الشك في النجاسة الآن، أي الشك في نجاسة الحليب الآن، جاء شنو؟ جاء بعد زوال الشك في نجاسة الماء الآن. وهذا غايته أن موضوع أصالة الطهارة صار فعليا في أحد الأطراف بعد أن خرج الطرف الآخر عن العلم الإجمالي. ولا إشكال بأن فعلية الموضوع في أحد الأطراف وإن كانت متأخرة لا تحل المشكلة ما دام المحذور في مرحلة الجاعل، وهو أن شمول دليل الأصل كليهما معا ترخيص في المعصية ولا موجب لانصرافه لأحدهما المعين، فالدليل في مرحلة الجعل سقط، وبعد سقوط الدليل في مرحلة الجعل ففعلية الموضوع في أحد الطرفين لا جدوى فيها ولا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع. فتحسل أن العلم الإجمالي منجز إذا حصل الاضطرار لأحد الطرفين بعينه بعد منجزية العلم الإجمالي. هذا تمام البحث في المقام الأول. المقام الثاني، ما إذا اضطر لأحد الطرفين لا بعينه، كما لو علم إجمالا بغصبية أحدهما وهو مضطر لشرب واحد منهما. فهل لو شرب أحدهما لرفع اضطراره يبقى العلم الإجمالي منجز في الثاني أو تزول المنجزية؟ ذهب صاحب الكفاية في الكفاية قدس سرها وطاب ثراها وأعلى الله مقامها، أن العلم الإجمالي في فرض الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه ليس منجزا، والسر في ذلك أنه بعد اضطرار المكلف لأحد الطرفين لا بعينه، يعني للجامع، يشمله دليل الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطر إليه. وبعد شمول دليل الاضطرار رفع عن أمتي ما اضطر إليه، هو مخير في تطبيق هذا الجامع المضطر إليه على أي من الفردين. فما يختاره المكلف لرفع اضطراره؟ قطعا لا يكون التكليف فيه شنو؟ فعليا. فلو اختار شرب إناء ألف، إذن فإناء ألف لا يكون التكليف باجتناب النجس فيه فعليا. لما؟ لعموم قوله رفع عن أمتي ما اضطر إليه، وهو قد طبق ما اضطر إليه على ذلك. فما يختاره لرفع الاضطرار شنو؟ حلال واقعا. ويشك في فعلية التكليف في الآخر، إذ لعل النجس هو ما اختاره لدفع اضطراره. فإن كان النجس ما اختاره لرفع اضطراره كان شربه حلالا واقعا بمقتضى رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. إذن ففعلية التكليف باجتناب النجس في الطرف الباقي مشكوكة، فتجري البراءة عن. فالعلم الإجمالي مع الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه غير منجز. ولكن أجيب عن كلام الكفاية بوجهين، أحدهما ما ذكره المحقق النائيني شيخ الفن من أن المسألة من باب التوسط في التنجيز، وصار هذا مصطلح بعد كلام النائيني، صار مصطلح. وقابله العراقي بأن المسألة من باب التوسط في التكليف. فما هو المقصود بذلك، وهل هو صحيح أم لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.